يا حي يا الله استمس حضور الناس بالفضل. اجل احضر التليفونات بعد البحر، التليفونات بعد البحر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Oh,

يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. كان يسير فيه على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ولكن طبعا أثناء الفطار شباب كلموني وخالي كلموني وذكروني وقالوا لي إن في أخ شاب سبحان الله توفي أول أمس في حادث شارع ساعة. طبعا كلكم طبعا سمعتم عن هذا الحادث إن شاب سبحان الله يعني كان طالع عمر بسبب الذرات الفاضية اللي هي قرروها دي منعوا اللي يدون 25 سنة ان هو يبقى يعتكف. فطبعا هذا الشاب رجع طبعا سبحان الله كان صغيرا صلى العصر وطلع بموسيقى بتاعه فسبحان الله عربيه طلع مخالف كعاده شعب مصر طبعا او كثير منهم طلع مخالف. فطبعا خبط الموسيقى للاسف الولد النظر حوالي 5 6 متر وسبحان الله فقد حياته على اثر هذا الحدث. اللي انا عايز اقف عليه النهارده ولابد يكون ملمح من ملامح شخصياتك ان انا قلت النهارده في السلسلتين اللي احنا ماشيين فيهم سواء كانت سلسله الصحابه او كانت سلسله الوقف مع ايات من كتاب الله عز وجل، انا هحاول بقدر المستطاع ان انا اخرج منها ملمح يتعلق بملامح الشخصيه بتاعتي، علشان انا كمسلم لي هويه مش عايز افقد ابدا هذه الهويه، لان اسمعوها وكونوا على قلبها، اذا فقد المسلم هويته فهو ينتقل الهويه، فهو ينتقل الهويه، علشان كده حبيت اكد على الملامح العامه على شخصيه المسلم في شتى الاطارات. يعني ايه ملامح طبعا تعالى تقول ملامح شخصيه المسلم مع زوجته، ملامح شخصيه المسلم مع والدنا ووالدنا، ملامح شخصيه المسلم في المسجد، ملامح شخصيه المسلم مع رسول الله، ملامح شخصيه المسلم مع ربنا عز وجل، الى ان ينتهي الشهر اذا قدر الله تبارك وتعالى لنا الحياه. واعظم يعني كالعاده كعهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يمر عليه حدث من الاحداث الا وقف معه صلى الله عليه وسلم. ولو عكس بعض الايات قد ايه النبي كان بيقف مع هذه الاحداث التي تدور حوله يعني دور قضيه المقام. ولكن اقول احبابي ابرز ملمح ممكن انت تكتسبه في شخصيتك بعد هذا الحادث انك تكون صاحب بصيره. احبابي كلنا بنعتمد على البصر، ولكن اقول انت اذا فقدت بصرك انت مثاب اذا صبرت، بل ويبنى لك بيت الحمد. فانا ما عنديش اي مشكله ان انا اكون اعمى، ما عنديش اي مشكله ان البصر يذهب، ما عنديش اي مشكله ان نعمه البصر تذهب، ولكن اعظم مشكله انت تصاب بيها انك تكون اعمى بصيره. والله سبحانه وتعالى ذكر الاعمى في موطنين من كتاب الله عز وجل. النوع الاول هو اعمى البصر عندما قال ليس على الاعمى حرج، وعندما قال انشاه الاعمى، فهنا ربنا سبحانه وتعالى وضع عنهم جهاد ووضع عنهم تكليف في هذا الباب. ولكن ذكر الله تبارك وتعالى نوعا اخر من العمى، اسال الله ان ينجينا جميعا منهم. ولذلك قلت لكم انا عندي اكون اعمى البصر بس ما اكونش ابدا اعمى البصيره، ما اكونش ابدا اعمى البصيره، لان اعمى البصيره سبب للهلاك. قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك ايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ده نوع من العمى اللي بيصيب كثير من الناس. ممكن سبحان الله الان يكون بيشيع جنازه وبعد الجنازه سبحان الله يبقى يحصل ده عز وجل، بل في جنازه من الجنازات بتاعت شاب اصحاب والله العظيم هتكون بينهم السياره وماشي خلف الجنازه، فجيت اصحابه طالعين يشيعوا جنازته مشغلين اغاني ومشغلين سجاير. اي عمى هذا؟ يعني اي عمى هذا؟ فنوع من العمى عنده عمى بصيره. كذلك ايضا قال الله عز وجل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يفقهون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار. من شغل العمى والله ما هو العمى، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب بل اعمى بصيره. علشان كده سبحان الله اصحاب هذا العمى اصحاب هذا العمى بيندموا ان هم اصيبوا بهذا العمى، والواحد منهم ما فكرش لحظه من اللحظات ان يعود بهذا العمى. قال الله عز وجل كلما القى فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. ومش لازم النذير يكون رسول، ممكن النذير تكون ايه قدام عينيك. فالنذير كثير كثير وانما صور من انواع النظر اللي ربنا ينزلها بنا الان، فممكن النذير يكون كثير صورة كثير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هنا بقى هيبدأ كل واحد منهم يعرف يقول وقالوا لو كنا نسمع أو ما كنا في أصحاب السعير. بنشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، وبصائر عمياء هم دون أهل النار، هم دون أهل النار. إن ربنا يبعث لك آية وأنت أعمى. شاب مات، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ مات خلاص، لا ده مات لأنه واحد صاحب عمل بصيرة. إنما صاحب عمل صاحب البصيرة السليمة الصحيحة يقف. ده شاب. طب انا شاب في رمضان، طب احنا في رمضان ومات، طب انا ممكن اموت، هيخبر ايه بيه؟ دخل صلاه العصر، خدي له بصلاه الوصيات، انت هيخبر منك بايه؟ انت هتقبض على ايه؟ لحد انت تكون صاحب هذا بصيره. العقلاء اللي يقدروا يفهموا رسالة ربنا أرسلها، أصحاب البصيرة بيفهموا الآيات اللي ربنا بينزلها، أصحاب البصيرة بيستوعبوا بسرعة يعني مين رسالة من الله سبحانه وتعالى، من حكمة ربنا اللي ما يضيعهاش، بل من حكمته إن كل يوم بيبعت لك رسالة. ولكن سبحان الله زمان أول ما الموبايلات نزلت والتليفونات المحمولة نزلت كان في تليفون طويل كده بيسموه الشبشب على شكل الله واسمع الله يعني، تليفون طويل كده لو بعت له رساله عربي بيعرف يقراها يطلعها لك مربعات، صح؟ فاكرين التليفون ده؟ النهارده التليفونات خلاص بقت ما شاء الله جميله، وبتقرا كويس تبع رساله عربي تقرا عربي وممكن تبعتها من الالوان كمان. انت بتقول كده انت ليه؟ تقول الكلام ان جهاز الارسال والاستقبال في التليفون عالي فايه اللي يستقبل الرساله؟ وفي جهاز الاستقبال بتاعه بارز ما بيقدرش هو، انت عندك جهاز ارسال وجهاز استقبال، انت جهاز الاستقبال بتاعك بيستوعب الرسائل اللي ربنا بيبعتها ولا لا؟ بشر الحاجي اسمه مش ابن الحارث، شاب زي اي شاب اهله ستنا ثاني بيبدا حياته بقى بهنا وبنات وشاب ومواقع ولد وي الى اخره. برضه ما جالسه مش ابن الحارث كده جايب بنتين ثلاثه بيرقصوا بنتين ثلاثه بيغنوا وجمع اصحابه وهنا ما شاء الله زي الفل. في يوم مر رجل سمع زناد وطبل ومعازف وهيصة بالليلة، فراح على الباب وفتح الجارية فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت لا حر ولا حر. فقال لها صدقتي لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه ومشى. فيها مشكلة جهاز الاستقبال عند بشر كان عارف، طلع بشر جاي حتى ما خدش نعرف رجليه، طلع جاي يجيب الراجل انت مين تعالى انت عملت ايه؟ قال سألت الجارية صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ فقالت حر. كنت صدقت لو كان عبدا لاستعمل ادب العبودية مع ربه. ان اللي يفهم بسرعه ان دي رساله من الله ده رجع وبسرعة بسرعة صلح. واحد مات فوت أنا رجعت وبسرعة صلحت. رجع مش الحال في بيته وخلاص كلام ده ممنوع ونبدأ بقى صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ كان جهاز الاستقبال عنده قدر يقرأ بسرعة رسالة، هو حس إن الراجل ده الراجل ده ده وحيد رسالة ربنا بعتها له فقدر يستقبل صح. علشان كده بعدها كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سألوه عن الورع قال سبحان الله الإمام أحمد إمام الدنيا في زمانه إمام أهل السنة كانوا يقولون يا إمام ما الورع؟ قال سبحان الله سبحان الله ما ظننت أن أبقى إلى زمان أسأل فيه عن الورع وفيكم بشر. وصلت الظلمات الأرض لأن بشر قدر يستقبل الرسالة صح، ان هو بقى سمعت خبر منشر انت تقدر تسال الانسان دي صعب. الشاب ده ممكن يكون انت. الشاب ده ممكن يكون اب من ابائنا. الشاب ده ممكن يكون اخت بتحضر معانا دلوقتي. بعيد عن الله. والله هذا لا اكبر من نفس اللي بيرفع هيخش تاني ولا لا؟ ونفس اللي يخش يرفع تاني ولا لا؟ ممكن تكون انت صاحب هذه الرساله. الرساله دي كانت موجهه لك. الرساله دي كانت موجهه لك انت. سبحان الله سنتين اللي فاتوا دفعه رابعه وخمسه طفل ابتلوا طبعا بابتلاءات كثيره. كانوا في البحر مثلا وفاه بنت السنه اللي فاتت. وسبحان الله كان يومين طلبوا مني ان انا اكون على قبرها ساعه الضغط واقول كلمه. وقلت كلمه وقلت لهم يا جماعه موت البنت دي رساله لكل طالب طب. الكاسه اللي فاتت بس نص السنه اللي فاتت بنت تاني ماتت. والاخ سبحان الله كان تونس طبعا في التراث وقع في البحر على طريق مكنس فطلعوا الناس من التونس التراث فشد كان من شد المخرج الشباب كان واقف وهم بيطلعوا جثه البنت دي من التراث بيقول لي اقسم بالله كل الجثث طالعه من الميه العاليه الا البنت دي طالعه بالقبر كامل مفيش جزء من اجزاء جسمها اتكشف. طلعوها ودخلوها وطلبوا برضه ان هم يجمعوها في المسجد وكان اتجمعوا الاولاد هنا والبنات فوق وقالوا لي الكلمه. فلقيت شاب منهم بعت لي ورقه بيقول لي فلان فلانه كانت السنه اللي فاتت هي رساله لينا والسنه دي فلانه هي رساله لينا يا ترى السنه الجايه هتكون هي رساله. وانا بقول الشاب ده رساله لينا يا ترى مين فينا هيبقى رساله لينا بعديها. الحق بسرعه واقرا الرساله اللي بعتتها لك في غير التغيرات قطع طريقك حرامي شيخ مبصر جاب رساله جهاز الاستدلال عنده كان عالي وفاته بسرعه. النبي ده من السير وغيره من اهل العلم بيذكروا في قصه طول الفضيل بن عياض صابرين. السبب الاول ان هو في يوم شاف قافله جايه في الطريق كده فهو حب ان هو يسمع عليها عشان يؤمن فيها. فهو طالب يجهز نفسه مر على وجه طالب الله اكبر بدا بالفتحه لحد بدا صوت الحديد لحد وصل الى قول الله عز وجل أما المؤمن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. حس ان ربنا بعت الرجل ده يقرا الايه دي دلوقتي ده دي رساله ربنا له. شوف جهاز الاستفاده بسرعه خد الرساله استوعب قال ولا انا رب بدأ يتقرب. السبب الثاني ان هو دايما كان يعني بينط كده من سطح بيت لسطح بيت علشان واحد عشيقته في مقابله بينه وبينها اذا برجل قائد في جوف البيت يردد نفس الايه. ولا اقول سبب في توبه في غير العقد اللي تبع بعض. انت كم مره دخلت في المسجد صليت فرض الله اكبر؟ انت سرحان وفجاه لقيت نفسك فقت على ايه حسيت ان الايه دي رساله دويت للموضوع ده. خرجت من المسجد رايح مثلا ترجع بس لقيت الناس مشغل القران نفس الايه في كام عشر وانت تقول احد امر احد. لا لا لا دي سنه زي الله خلقك. واحد تالت جات له رساله وكان برضه كعاده الشباب في اقصى الشباب مالك ما تديهاش. امام الدنيا في الراحه امام الدنيا في السنه صاحب الكلمات بعد طبعا التزام صاحب الكلمات اللي جنب ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لها القلوب. صاحب الكلمات اللي جنب ربنا بيفتح لها القلوب. وكم حدث العلماء وذكروا كلام ملك بن دينار فاتفتحت به القلوب انفتحت به القلوب وانشرحت به الصدور. ملك بن دينار سبب تكتب ايه؟ رساله رساله رؤيه وراها زي عقليه عمر كده. عبد الله بن عمر جاب رساله وهو نايم فوقي ان هو شاف ملاكين خدوا بكتافه كده وماشيين بيه على النار بيقول فنزلت في النار فاذا فيها اقوام نعرفهم فخفت فجاء ملك وقال لا تراع لا تراع اين تقف. قال فقصصتها على رسول الله فقال نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم بالليل. قال فما كان ابن عمر بعدها ينام من الليل الا قليل. حس ان الرؤيه دي رساله جايه فوق الحق نفسك. سبحان الله سبحان الله. مالك بن دينار يوم بنته ماتت مات فرأى الرؤيا أنه أخذ إلى النار، والقصة طبعا معروفة مشهورة، ولكن سبحان الله الرؤيا كانت رسالة، ودي صورة من صور الرسائل اللي ممكن ربنا يبعثها لك. ما تعديش أي رؤيا كده، بل لازم تاخد منها موقف. دي السبب اللي الله سبحانه وتعالى ليا أنت قدرت تقراها ولا لا؟ بل ممكن الرسالة اللي جاية لك من الله عز وجل في موت أخ حبيب شقيق قريب لك أو والد عزيز أو أم فاضلة، أنت فقت ولا لا؟ قريت الرسالة ولا لا؟ أحد الشباب كان بيحدثنا عن طرقه وهو في كلية كلية لا شمس كلية إيه؟ طب البيطري. بيقول لي إحنا قاعدين في سيشن، صاحبي قاعد جنبي، مفيش أي مشكلة، مفيش أي حاجة خالص، إحنا قاعدين مع بعض. مرة واحدة قال لي أحمد أنا جنبي أنا قلبي شد عليا وجهي، والوجع بدأ يزيد، فبيقولش ان انا وعن مودينات تقليل الصحيح صندوق كان فقد الحياة، وانا اللي كنت شايم على ايدي لحد ما حطيت في العربية وفي طريق لف على ايدي. اتنين جنب بعض، ملك الموت نزل خد واحد، مش كان ممكن يقضي اليوم اذا قبل الله عز وجل يعني. انت كده انت بيت واحد، مرة واحدة لقيت ملك الموت نزل خد ولدك، في بيت واحد ملك الموت نزل خدك، مين فينا بيقرا بيه؟ أم شاب شاب شاب مرة واحدة شاب بجيب مرة واحدة شاب بجيب شاب بجيب ما تعديش أي رسالة بجيب تحس بقول الشاب بجيب شعر أجل دخل رسالة إنك تشوف واحد بلاقي بيضة رسالة. عارف ليه رسالة؟ أقولك كم واحد يشوف البلد اليوم؟ هو دكتور حازم بس دليل على ايه؟ كم واحد بس في هذا السنة؟ ده دليل ان كل اللي بيموت شباب وفي سن الشباب ولا يوصل الى هذا السن بإذن القبائل، اسأل الله عز وجل في اعمالهم وفي اعمالهم. جاء رجل من فضيل المريض فقال له يا امام عظم، قال له كم عمرك؟ عمرك كم سنة؟ قال 60. قال سبحان الله تسير إلى الله منذ 60 سنة أوجدت على الوصول، ده أنت عرفت خلاص. فقال رجل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتدرك معناها؟ عايز يعني إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه إلى الله راجع، علم أنه بين يدي الله موقوف، ومن علم أنه بين يدي الله موقوف أيقن أنه بين يدي الله مسؤول، ومن أيقن أنه بين يدي الله مسؤول أعد العدة لهذا اليوم. شفت رسالة أهلية من إنا لله وإنا إليه راجعون، كم مرة قلتها وكم مرة خدت منها رسالة زي ما تقول خدت منها الرسالة دي. وممكن تكون رسالة مرة ربنا سبحانه وتعالى قال لك مرض يا سيدي بيقول لك بص فوق ارجع بسرعه كنت في يوم بدي ناس في الناس فالشباب قالوا لي في واحد مريض عايزين نروح نزور الشاب رحمه شاب راجعني اعرف شباب المسلمين اعرف مرضى المسلمين بصد السلطات في العقل في المخ بصد السلطات في المخ طريح الفراش ما بشوف وشه حلقه اقرب خالص طبعا وشه خلاص انت مش شايف وش انت شايف منظومة قدامك شاب هزي خالص فوزلو فين؟ قال لي أنا لا أظن أن في حد عصى الله المفروض في يوم كنت أزدد السيارة بجوار مسجد والخطيب بيخطب فبيقول اللي بيزني والأمة اللي بيتشفى الزنا الله سبحانه وتعالى بيسلط عليه القارون. حديث معنى كده حديث طبعا ابن عمر اللي هو ابن ماجه إذا انتشر إذا ظهرت الفحيشة في قوم حتى لو يبنى إلا تباب الله من طارون أو التي يقوم في إسرائيل من الذين ضربوا. فقال لي فقلت له أنا وليه الحركة إيه؟ صدق لي لا يقول ربنا هو لا وقت نفسي أرجع على اللي كان ولكن أسف جبت رسول عليك ولكن أقول عليك الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى تلم بمرضى اللي فواتك بغيبه لا تتعش فيها اللي فواتك بالحياة لا تتعش فيها المرض ابتلاب مرض عشان يبتلاب ابتلاب مرض عشان يفوق شوف تأجبه في الحين يبتليك بمرض عشان تبحث يبتليك بمرض عشان تصرفها فقد يكون المرض رسالة قد يكون المرض رسالة والمواقف كثيرة ومواسائل كثيرة لا أريد أن أمثل ولكن أقول ينظر كيف حال مجلس الاستقبال كيف حال مجلس الاستقبال إحنا إن شاء الله بإذن الله نقف بين يدي الله عز وجل ونقول له شكرا يا رب على هذه الوسائل التي أرسلتها لنا حتى نفيق ولا نخف ونعتذر ونقول نسفين ووطنين وغلبت علينا شقوتنا أخطر مشكلة في عمل بصيرة أخطر مشكلة في عمل بصيرة إنك تأتي يوم القيامة وتتأسف وتعتذر وتعترف ولم يقبلوك فاعترفوا بذنبهم ولكن لا ينفع فسحق لأصحاب السعير وقال الله ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وقال الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان غدنا فانا ظالمون ولكن ما خرجش مقام اعتذار ولا مقام اعتراف بخطا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون يا ريت احبابي يا ريت احبابي في كل سجده من سجداتك تدعو الله عز وجل ان يمن عليك البصيره ان يمن عليك بنور هذه البصيره لان هذا النور هيوضح لك حقائق الاشياء هيوضح لك انت فين اليمين ولا الشمال صح ولا غلط هترجع ولا لا يا شباب ابرز ملمح في ملامح شخصيتك ان اي حدث يمر عليك حتى لو بدك تقف معاه ولا تخش لي على اخر نقطه بقى عايز اخد بيها قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشعر ان كل ايه من ايات الله رسائل له علشان كده كان اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بايه فيها ذكر رحمه سال واذا مر بايه فيها ذكر عذاب تحوذ تحوذ علشان كده كان بعض الناس بيسالوني لما مريت على قول الله عز وجل ومن اصبحت والله يقول كنت لا احد يعني انا طلبت القرار وكنت لا احد في سجني فسالوا انت تقول كده ليه؟ لا هو التفاعل مع القران الجن النبي صلى الله عليه وسلم الجن النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد عن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا ربوا في المسيح سبحوا زي الي صلى الله عليه وسلم يقول بلى انه لاحكم الحاكمين في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي لما استشعر بشكل جديد لك عشان تعبير الكتاب الى طلع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى بشوال بلى الى الناس استغفر ونتوب اليك

كثيرا من يتولون الذين كفروا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.